فأما الصوم فثلاثة أيام. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آتاك هوام. قال نعم. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخبرتك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة وثلاثين أو نفس بشار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة والتراجم التي بعدها، التراجم الثلاث التي بعدها، تتعلق بالفدية التي تحصل نتيجة لحلق الرأس عند الحاجة إلى ذلك. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا في كتاب المحصر، مع أنه ليس متعلقا بالمحصر، ولعل السبب في هذا أن الآية التي ذكر الله عز وجل فيها حكم المحصر اشتملت على هذا الحكم، وهو فدية الحلق بسبب الأذى الذي يحصل في الرأس نتيجة لكثرة القمل فيه. لأن الآية التي نزلت في الحديبية وفي حكم المحصر وأنه ينحر ما استيسر من الهدي، فيها نفسها جاء فيها بيان حكم الحاجة إلى حلق الرأس من أجل التخلص من الأذى الذي فيه، وأن على من حلق فدية بسبب ذلك. والآية يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لعل هذا هو السبب الذي جعل البخاري رحمه الله يجعل هذه الأبواب المتعلقة بفدية الأذى أو حلق الرأس بسبب الأذى في ضمن أبواب المحصر، لأن الآية التي نزلت في الحديبية في بيان حكم المحصر وأنه ينحر مستيسرا من الهدي هي أيضا مشتملة على بيان هذا الحكم، وهو أن حلق الرأس بسبب الأذى فديته ذبح شاة أو إطعام مساكين أو صيام. وقد جاءت السنة مبينة هذا النسك وكذلك الصيام وكذلك أيضا الإطعام. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه هذا، وكذلك الطرق الأخرى التي وردت لهذا الحديث فيها تفسير السنة في القرآن، وذلك أن الفدية مجملة في القرآن، لأنه قال ففدية من صيام أو صدقة من نسك، فلا يعرف مقدار الصيام ولا يعرف مقدار النسك ولا يعرف مقدار الإطعام، لأن الآية مجملة. والسنة جاءت وفسرت هذا الإجمال وبينت هذا الإجمال في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الذي حصل لكعب بن عجرة في الحديبية أيضا. ولهذا الآية نزلت مشتملة على هذين الحكمين، حكم المحصر الذي حصل في الحديبية وحكم فدية الحلق بسبب الأذى، وقد حصل أيضا في الحديبية لهذا الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الترجمة إنما جاءت لتفسير الآية وبيان الآية وبيان سبب نزولها، وأن قصة كعب بن عجرة وما حصل له كان هو سبب نزول هذه الآية وبيان حكمها. وفيه كما عرفنا بيان أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. وفيه بيان أن القرآن لا يستغنى عنه, لا يستغنى به عن السنة, وأن من يقول بأنه لا يأخذ الأحكام إلا من القرآن ولا يأخذها من السنة هو غير مؤمن بالقرآن والسنة, لأن السنة, لأن القرآن جاء في الأمر باتباع السنة والأخذ بما دلت عليه السنة, ولا يمكن فهم القرآن إلا بمعرفة السنة. ولهذا الله عز وجل ذكر الفرائض الصلوات, ذكرها الله عز وجل وأوجبها, ولكن كيف نصلي؟ كيف عرفنا أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن العشاء 4 ركعات وأن الفجر ركعتين, أن الفجر ركعتان؟ كيف عرفنا هذا؟ ما عرفناه إلا بالسنة, ما عرفناه إلا بالسنة. ولهذا الله عز وجل يقول فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا في قصة المرأة التي سمعت بعض الصحابة يلعن النامصة والمتنمصة, قال وما لي لا ألعنه, لا لا لا ألعنه, لا ألعنهما ولعنهما في كتاب الله عز وجل. فقالت امرأة لقد قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه لعن النامصة والمتنمصة. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه, يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه الآية التي معنا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, ما مقدار الصيام؟ هل هو يوم أو يومين أو 3 أو 10 أو 5؟ محتمل مجمل. ما مقدار النسك؟ هل هو شاة أو بقرة أو بدنة؟ وما مقدار الإطعام؟ هل هو إطعام 10 مساكين, إطعام 60 مسكين, إطعام 3 مساكين, أقل أو أكثر؟ جاءت السنة وبينت أن الإطعام, أن الذبح يكون شاة, وأن الإطعام يكون 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع, وأن الصيام 3 أيام. فالآية مجملة والسنة مفسرة لكتاب الله عز وجل. قال وهو مخير, يعني أن الذي يحلق رأسه مخير بين هذه الأمور, يعني ليست مرتبة بل ليست على الترتيب بل هي على التخيير, أي أن الإنسان إن شاء أن يذبح شاة فعل, وإن شاء أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع فعل, وإن شاء أن يصوم 3 أيام فعل. هو مخير لأن الآية جاءت في أو الدالة على التخيير, والسنة أيضا كذلك جاءت ببيان التخيير لأنها جاءت كما جاءت به السنة افعل كذا أو كذا أو كذا. وفي بعض الروايات إن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا. إذن هذه الكفارة أو هذه الفدية التي هي فدية حلق الرأس هي على التخيير وليست على الترتيب. قال باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيد قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يجزيك هوام؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو 6 ما تيسر. وهذه ترجمة أخرى عقدها خاصة بإطعام ستة مساكين، لأن البخاري رحمه الله أتى بأربع تراجم لهذا الحديث في هذا المكان. الترجمة الأولى بتفسير الآية، والترجمة الثانية تتعلق بالإطعام، والثالثة تتعلق بالصيام، والرابعة تتعلق بالنسب. وأتى بحديث كعب بن عجرة في هذه المواضع الأربعة بألفاظ مختلفة وبأسانيد مختلفة، لأن البخاري رحمه الله كما عرفنا يورد الحديث من طرق متعددة ليستدل به على مسائل، ولكنه مع التكرار يكون هناك فوائد جديدة في المواضع المكررة، فلا يكون متفقا، لا تكون المواضع متفقة بالأسانيد والمتون، وإنما يكون بينها فرق، وإنما يكون بينها فرق، ولا يوجد اتفاق بالأسانيد والمتون إلا في غاية الندرة، وكما عرفنا في حدود 20 موضعا من المواضع الكثيرة التي هي آلاف أحاديث مكررة، ومع ذلك الاتفاق في الإسناد والمتن إنما حصل في حدود 20 موضعا فقط، وأما الباقي وهو ألوف فإن موضع التكرار فيه فائدة جديدة عن الموضع الأول الذي أورد فيه الحديث. هنا أورد حديث كعب بن عجرة بلفظ آخر وبإسناد آخر، وأورده من أجل الاستدلال على الإطعام، وأنه يطعم طبعاً ستة مساكين، يعني فرق، يعني مكتل، وعاء يحتوي على مقدار ثلاثة آصع مقسمة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فإذا حديث كعب بن عجرة دلنا على أن الإطعام يكون لستة مساكين، وأن كل مسكين له نصف صاع، فتكون الكفارة ثلاثة آصع، وتكون الفدية ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع. قال باب الإطعام في الفدية نصف صاع. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال باب قول الله تعالى أو صدقة، يعني تفسير لصدقة وصدقة، يعني هذا المكتب. نعم قال باب فيها قال باب الإطعام في الفدية نصف صاع. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبحاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فمنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاء؟ فقلت لا، فقال أصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذه الترجمة فيها تتعلق ببيان مقدار ما يعطى لكل مسكين وأنه نصف صاع، يعني فيها التنصيص على ذلك. وقد سأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجد شاة؟ فقال لا، فخيره بين الإطعام والصيام. وهذا لا يعني لا يدل على أن الإطعام على أن النسك مقدم وأنه لا ينتقل إلى الإطعام والصيام إلا إذا فقد النسك، لأن القرآن جاء مجمل والروايات الكثيرة جاءت أيضا مخيرة، فيكون سؤاله إياه عن هل يجد شاة ليخيره بينها وبين الاثنتين الباقيتين، لكن إذا لم يجدها يخيره بين الاثنتين الباقيتين، يخيره بين الاثنتين الباقيتين. ثم أيضا يعني هذا يفيدنا بأن الأولى هو ما كان أنفع، هو ما كان أنفع، ومعلوم أن الشاة أنفع من إطعام ستة المساكين وأنفع من الصيام، لأن الصيام نفعه قاصر لا يتعدى إلى الغير، وإطعام ستة المساكين نفعه متعدي، وذبح الشاة وإطعامها للفقراء والمساكين نفعه متعدي. ومعلوم أن ذبح الشاة وتوزيعها على عدد من المساكين أفضل وأولى من إطعام ستة مساكين، ولكن التخيير موجود وليس هناك ترتيب، وأن التخيير إنما هو بين الإطعام وبين الصيام، وأنه لا يؤتى أحدهما إلا بعد عدم وجود الصدق الشاة أو النسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله وأجابه بأنه لا يجب، فأخبره بأنه يفعل أحد الاثنين، لكن لو وجدت الثلاثة لخيره بينها وبين الاثنين الباقيين، كما هو نص الأحاديث الأخرى الذي قال افعل كذا أو افعل كذا أو افعل كذا. وفي بعض الروايات إن شئت فاذبح شاة، وإن شئت فأطعم ستة مساكين، وإن شئت فصم ثلاثة أيام. إذا هذه الترجمة أتى بها من أجل بيان مقدار ما يعطى لكل مسكين، وأنه نصف صاع، وأن المساكين ستة، ونصيب كل واحد منهم نصف صاع، المجموع ثلاثة أعصاء. قال باب النسك شاة. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه، فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو في الحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. وهذه الترجمة تتعلق بالنسك وأنه شاة، وقد أورد البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث من هذه الطريق مستدلا به على أن الشاة، على أن النسك الذي جاء ذكره في القرآن مجملا فإنه مفسر بهذا الحديث وبهذه السنة، وأن المقدار شاة ليست بدنة ولا بقرة وإنما شاة، لكنه لو أتى بفدية أكبر فيعني المطلوب يحصل وأولى، لأن الشاة، لأن البقرة أنفع للفقراء والمساكين والبدنة أنفع للفقراء والمساكين، ولكن الذي يعني يجب ولا أقل منه عند الاختيار هو شاة كما جاء التنصيص عنها في هذا الحديث. قال باب قول الله تعالى فلا رفث. وقال هذه الترجمة ذكر فيها الصيام، لأنه ما عقد له ترجمة خاصة يعني كما عقد للنسك وكما عقد للإطعام. الإطعام عقد له مرتين، مرة من أجل النصف الصاع، ومرة من أجل يعني بيان الصدقة وأنها إطعام ستة مساكين. وكذلك الإطعام ترجمتان، ونسك الترجمة، والترجمة الأولى فيها ذكر تفسير الآية وفيها التنصيص على نسيان ثلاثة أيام. التنصيص على نسيان ثلاثة أيام. قال باب قول الله تعالى فلا رفث. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقال باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه التراجم أو هاتان الترجمتان تتعلقان ببيان فضل الحج الذي يسلم من الاتيان بهذه من الوقوع في هذه الامور الممنوعه والتي جاء التنصيص عليها في القران. وقد اورد هذا الحديث في هذين الترجمتين من اجل الاستدلال به على فضل العمل الذي يجتنب فيه الرفث وفضل الحج الذي يجتنب فيه الرفث ويكمل فيه الفسوق والجدال. وأن من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما ولدته أمه. ويدلنا على فضل الحج. وقد سبق أن مر هذا الحديث في فضل الحج ولكنه أورده هنا من أجل بيان أن تفسير الآية وأن ما جاء في الآية من ذكر الرفث ومنع من الرفث والفسوق والجدال وأن أجره عظيم وثوابه جزيل. لأن الذي جاء في القرآن هو بيان منعه. من فرض الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جاء في هذا الحديث بيان الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن امتنع من هذه الأمور التي نهي عنها. ومجيئه في كتاب المحصر أيضا ليس بواضح ويمكن أن يكون يعني أنه لما كانت الآية هذه تلي الآية التي فيها حكم المحصر لأن الحج أشهر معلومات هي جاءت بعد وأتم الحج والعمرة لله التي فيها بيان حكم الإحصار. فيمكن أن يكون أنه لما أتى بالآية وفسرها الذي هي حكم المحصر وفيها حكم فدية حلق الرأس أتى بالآية التي بعدها والتي فيها بيان فضل الحج الذي يسلم من الرفث والفسوق. ثم إن الرفث كما عرفنا فيما مضى يطلق بمعنى الجماع ويطلق بمعنى الفاحش من القول وكل من الاثنين مطلوب الابتعاد عنه في الحج. فالجماع يجتنب في الإحرام وهو من الأشياء التي أباحها الله عز وجل قبل الدخول في النسك ولكن الله منع منها وحرم تعاطيها بعد الدخول في النسك الذي هو الجماع ومقدماته وما يعني يؤدي إليه. حتى إن عقد النكاح مجرد عقد النكاح منع منه كما جاء في الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يتزوج ولا يزوج. يعني كل ما يتعلق بالنكاح من الاشتغال به وعقده والخطبة وما إلى ذلك كل ذلك يعني يمتنع منه في حال الإحرام. وأما الفاحش من القول والبذيء من الكلام فهذا ممنوع منه قبل الإحرام وبعد الإحرام. فإذا الرفث فسر بتفسيرين، تفسير بمعنى الجماع وهذا من محظورات الإحرام التي تحل قبل الدخول فيه والتي هي مباحة قبل الدخول في الإحرام. وأما الفاحش من القول والبذيء من القول فهذا ممنوع قبل الإحرام وبعد الإحرام ولكن النهي عنه في حال الإحرام لكونه أشد وهو من جنس النهي عن الظل في أشهر الحج في أشهر الحرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم والظلم منهي عنه في جميع السنة وفي جميع الشهور، ولكنه بالنسبة للأزمان الفاضلة يزداد ويشتد خطورة. وكذلك هنا الفحش من القول والبذيء من القول ممنوع في جميع الأحوال، ولكنه يكون أشد ويكون أعظم إذا كان الإنسان متلبس بعبادة عظيمة التي هي عبادة الحج الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، يعني مقصود يقول يفسق يعني للفسوق والمعاصي. الفسق هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والبذيء والفاحش من القول هو داخل تحت هذا، يعني على تفسير ان الرفث هو الفاحش من القول ايضا هو داخل تحت الفسوق، لان هذا من الفسوق وهذا من المعاصي. فالانسان ياتي بالفاحش من القول والبذيء من الكلام، يعني ايضا هو داخل تحت هذا. واذا فالفسوق لفظ عام يدخل تحته كل ما هو خروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه بيان فضل الحج الذي يخلو من هذا، وأن صاحبه يرجع في يوم ولادة أمه، يعني أنه يرجع سالما من الذنوب. ومعلوم أن الإنسان الذي لا يحصل منه الفسق وإنما يحصل منه الطاعة والامتثال والإقبال على الله عز وجل، هذا معلوم أن التوبة موجودة في حقه. قد عرفنا فيما مضى أن الأعمال إذا وجدت فإنها تكفر السيئات، كما جاء في حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا الحج المبرور الذي حصل فيه الامتثال والاستسلام والانقياد والخضوع لله والانكسار بين يديه، هذا فيه التوبة. ليس معنى ذلك أنه يعني يأتي بالحج وهو مصر على المعاصي ثم يقال أنه لم يحصل منه الفسق ولم يحصل منه يعني الفسوق، بل الإنسان الذي يصر على المعاصي ويفكر فيها ويتحين فرص للانقضاض عليها لا يقال ان هذا سلم من الفسوق، بل هذا وجد منه الاصرار على الفسوق والاصرار على المعاصي. فالذي يحصل منه الابتعاد عن ذلك والاقبال على الله والانكسار والتذلل والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى، ويحصل منه بر الحج الذي فيه الاتيان بكل ما هو طاعة لله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من كل ما هو معصية لله ومعصية لرسوله عليه الصلاة والسلام، الذي يكون كذلك يرجع كيوم ولادة أمه، يرجع كيوم ولادة أمه يعني معناه نقي من الذنوب، يعني كبائر والصغائر، لكن يعني معناه أنه في توبة من الكبائر. الذي يتذلل ويخضع إلى الله عز وجل ويبكي على ذنوبه ويستغفر ذنوبه ويقلع مما من الذنوب ويتوب الى الله عز وجل، هذا هو الذي يحصل له انه قيام الحج. واما انسان يدخل في الحج وهو يفكر في المعاصي ويتمنى ان يظفر بالمعاصي، هذا لا يقال انه لم يرفض ولم يفسق، بل وجد منه الفسوق والاصرار على الفسوق والاصرار على المعاصي. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، جاء عنه انه قال: لا صغيرة مع الاستغفار ولا كبيرة مع الاصرار. لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني معناها ان الكبيرة اذا وجد معها الحياء والخجل والندم والاستغفار والاقلاع والانكسار بين يدي الله عز وجل تتلاشى وتطمئن حتى تكون في عداد الصغائر. وإذا وعكسها الصغيرة إذا صحبها من قلة الحياة وقلة المبالاة وقلة الاهتمام وأنه لا يبالي بها ويصر عليها تعظم وتكبر حتى تكون في عداد الكبائر. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الكبيرة مع الاستغفار والندم تتلاشى، والصغيرة مع الإصرار وقلة المبالاة والاهتمام وعدم الخجل والندم والحياء من الله سبحانه وتعالى تعظم وتكبر حتى تكون في حيز الكبائر. قال: باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أصاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك قياما قواما، يعدلون يجعلون عدلا. وقال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا بأ أصحابه فضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعب وهو قائم السقيا. فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا جولك، فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم: كلوا وهم محرمون. وقال أبو عبد الله شأوا مرة. هذه الترجمة التي ذكرها جزاء الصيد، هذا بناء على أنه تقدم أن الكتاب الذي مر كتاب المحصر وجزاء الصيد، كان المحصر وجزاء الصيد، ثم ذكر أبوابا تتعلق بالمحصر وغيره، ثم بدأ أو ذكر ما يتعلق بالصيد. وفي بعض النسخ ذكر كتاب، المحصر له كتاب مستقل وجزاء الصيد له كتاب مستقل. والبخاري رحمه الله أورد في أول ما يتعلق بالصيد الآية أو الآيات الكريمة المتعلقة ببيان تحريم الصيد على المحرم والصيد البري بخلاف البحري، وجزاء من حصل منه الصيد، وبيان جزاء، وأن هذا الجزاء جاء في القرآن. والبخاري رحمه الله لما ذكر الترجمة متعلقة بجزاء الصيد أورد هذه الآية، وفي بعض النسخ اقتصر على ذكر الآية وجعل بابا للحديث الذي بعدها والآثار الذي جاءت بعد ذلك، وفي بعضها لم يجعل بابا فصارت الآية والآثار والحديث تحت ترجمة واحدة. فإذا في بعض النسخ الآية والآثار والحديث التي جاءت في البابين تحت ترجمة واحدة، وفي بعضها الآية جاءت في باب أو الآيات جاءت في باب، والآثار والحديث المتعلق بصيد الحلال وإهدائه إلى المحرم، وأن المحرم يأكل من الصيد الذي أهدي الذي صاده الحلال وأهدى إليه أنه يأكل منه، أورده بترجمة مستقلة. والله عز وجل بيّن في كتابه العزيز تحريم قتل الصيد، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم يعني محرمون. هذا فيه بيان أن المحرم لا يجوز له أن يتعرض للصيد البري لا بقتله ولا بالإعانة عليه والمساعدة على ذلك، وهذا حكم يختص به المحرم في الحل. إذا كان في الحل فهذا حكم يختص به المحرم، وأما إذا كان الصيد في الحرم فقد منع من كان محرما ومن كان حلالا من أن يصيد صيد الحرم أو أن يتعرض للصيد الذي يكون في الحرم. وإذن فإن الصيد البري له مكانان أو له مكانين، إما أن يكون في الحرم وإما أن يكون في الحل. فإن كان في الحرم فالمحرم والحلال ممنوعان من صيده، لأن من دخله كان آمنا، يكون آمنا ما دام أنه في الحرم. وأما إذا كان خارج الحرم بأن كان في الحل فالذي يكون محرما لا يصيد، والذي يكون حلالا يصيد، والذي يكون حلالا يصيد. وإنما منع المحرم لأنه متلبس بعبادة متجه إلى الحرم يقول لبيك اللهم لبيك، هو مقدم على الحرم ومتجه إلى الحرم الذي من دخله كان آمن حتى الطير حتى الصيد، فهو في طريقه وهو في الحل يعود نفسه ويمرن نفسه على أن لا يتعرض لهذا الصيد، لأنه مقدم على قادم على محل يلبي يأمن فيه الصيد وهو الحرم. فالمحرم منع وهو في حال إحرامه أن يصيد الصيد الذي يكون في الحل، وأما الحلال فإنه قد أبيح له ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبل أمره. يعني هذه الكفارة قد بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، وأن من قتل الصيد فإنه عليه أحد أمور ثلاثة: إن مثله من النعم ويحكم به ذوى عدل، اثنان من العدول يقولون هذا يشبه هذا أو هذا يماثل هذا، فيقولون هذا الحيوان يماثل الحيوان، هذا الصيد يماثل الحيوان، فإذا يكون فديته كذا. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحكام تتعلق بالجزاء، فمن العلماء من قال إن الذي للصحابة في حكم يصار إلى حكم الصحابة ولا يحتاج إلى أن يحكم اثنان، ومن العلماء من قال إنه يحكم اثنان من العدول في أي زمن سواء كان للصحابة في حكم أو ليس له في حكم، لكن لا شك أن الأولى والأظهر أن ما حكم فيه الصحابة بالمماثلة فحكمهم أولى، والذي ينبغي أن يصار إلى حكمهم ولا يحتاج إلى أن يحكم اثنان من العدول يحكمون بالمماثلة ما دام أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين حكموا بالمثلية، فإذا يعتبر حكمهم ويصار إلى حكمهم، ولا يحتاج الأمر إلى أن يحكم اثنان كما جاء في القرآن يحكم به ذو عدل منكم، لأن الصحابة هم أعدل العدول في هذه الأمة بل وفي الأمم كلها، لأنهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. فإذا حكموا بحكمه أو صدر عنهم بيان مماثلة في شيء من الأنعام بأنه يماثل كذا من الصيد، فإنه يصار إلى ما جاء عنه فيه حكم، ولا يحتاج إلى تحكيم أحد. أما مثل من النعم، لهذا جاء عنهم أن النعام فيها بقرة فيها بدنا، وأن حمار الوحش فيه بقرة، وجاء فيه أحكام متعددة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بيان المماثلة بين الصيد الذي يصاد وبين المثل من النعم الذي يجب أن يدفع جزاء لذلك الصيد الذي يصيد، أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام، يعني عدل الإطعام صياما. وقد اختلف في بيان المقدار بالنسبة للكفارة، لأنه ما جاء فيه تحديد يعني ما يكون بالنسبة للإطعام وبالنسبة للصيام الذي يكون مكان الإطعام. ومن العلماء من قال إنه يعني قيمة يعني الحيوان الذي يكون عوضا عن الصيد قيمتها طعاما، يعني ما يقابلها من الطعام أو ما تستحقه من الطعام، ثم ما كان من الصيام عدل ذلك، يعني عدل الإطعام صيام. وقد اختلف في ذلك، فمنهم من قال إن عن كل نصف صاع عن كل نصف صاع صيام يوم، قياسا على ما جاء في حق فدية حق الرأس. ومنهم من قال غير ذلك، قياسا على كفارة اليمين، يعني كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، يعني معناه أنه يكون يعني 3 أيام تعادل 10 مساكين، وفي كفارة وفي فدية الأذى 3 أيام تعادل 6 مساكين. فقد اختلف في ذلك على أقوال متعددة، وأكثر العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ومنهم من قال إنه يقدم المثل ولا يصار إلى غيره إلا إذا لم يوجد المثل. قال: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. المحرم ممنوع من قتل الصيد وذبحه، ولكن الأشياء التي ليست بصيد له أن يذبحها وهو محرم، له أن يذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والأشياء التي هي ليست بصيد، الأشياء هو ممنوع من الصيد. وأما الأشياء التي هي ليست بصيد فإنما هي إما بهيمة أنعام أو أشياء أخرى يعني مستأنسة، وهي من الأشياء التي تربى في البيوت وليست من الأشياء التي تصاد في البلاد أو في البر. فالمحرم أن يذبح هذه الأشياء، يذبح الجمل ويذبح البدنة ويذبح البقرة ويذبح الشاة ويذبح الدجاج ويذبح الأشياء التي هي ليست بصيد، وإنما الذي هو ممنوع منه الصيد. دعنا يقال عدم ذلك مثل، يعني أراد أن يفسر بعض الكلمات التي جاءت في الآية أو في الآيات، قال أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك صياما، قال يقال عدل مثل وعدل زنا، يعني عدل كذا زنة كذا، يعني مثله في الوزن. وإذا قيل عدله يعني مثله، يعني البدن النعامة يعني عدلها أي مثلها بدنة، فيكون جزاؤها الإنسان الذي يصيد نعامة عليه أن يذبح بدنة، يعني جزاؤه بدنة. وإذا ذهب قتل حمار وحش يذبح بقرة، لأن البقرة من الحمار الوحش تشبهه، بينها شبه، يعني كذا عدل كذا يعني مثله، عدل ذلك يعني مثله، عدل ذلك صياما يعني مثله. وأما عدل فهي بمعنى الزنا، عدل كذا زنة كذا، عدله كذا يعني قنطارا أو كذا يعني يعني من القناطير أو القراريط أو ما إلى ذلك من الأوزان، عدله بمعنى زينته. قال قياما قواما، قياما يعني هذه في الآية التي بعدها، قال وكبت البيت الحرام قياما للناس، قياما يعني قواما. قال يعدلون يجعلون عدلا، يعدلون لأن كلمة يعدلون أتى بها بمناسبة عدل، عدل ذلك يعني مثل ذلك، يعدلون يجعلون عدلا يعني مثلا. والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره من الأشياء التي يعبدونها مع الله عز وجل، بل هم قوم يعدلون يعني يسوون بين الله وبين غيره، فيجعلون غير الله مثلا له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيعدلون يعني يجعلون عدلا يعني مثلا، لأنه أتى بكلمة يعدلون لأنه جاء في القرآن يعدلون، ومقصود بها أنهم يجعلون غيره مثلا، فهي مثل قوله عدل يعني مثل، يعدلون يجعلون غيره مثلا، عدل كذا يعني مثل كذا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغدوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبتت، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتأهل وهو قائل السقيا، فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي باب إذا صاد الحلال صيدا فأهدى منه للمحرم أكله، يعني أكله المحرم، المحرم له أن يأكل من الصيد الذي يصيده الحلال الذي كان حلالا ويهديه إليه، فإما له أن يأكل، ولكن هذا مشروط فيما إذا لم يصده من أجله. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هدية أهديت إليه من صيد وحمل هذا على أنه صاده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. المحرم إذا صيد شيئا من أجله لا يأكل، ولكن الحلال إذا صاد شيئا ما صاده من أجل المحرم ثم أهدى إلى المحرم منه شيء فإنه يأكل. وحديث أبي قتادة من هذا القبيل، لأنه صاد ذلك الصيد وأكل منه أصحابه وبقي معه فضلة، وكان لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذهب هو جماعة إلى جهة فيها عدو، ولما اتجهوا إلى أن يلحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أحرموا إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. وبينما هم يمشون وكان مشغول يعني يخصف نعله كما جاء في بعض الروايات، فسمع ضحكهم يضحكون فرفع رأسه بسبب ضحكهم وإذا حمار وحش يجري، فلحقه وأثبته يعني يعني أصابه حتى لم يتجاوز مكانه، فطلب منهم أن يعينوه فأبوا أن يعينوه لأنهم محرمون، أبوا أن يعينوه لأنهم محرمون، فتولاه بنفسه وأكلوا. ثم إنه لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحرك بعيره تارة ويسرع فرسه تارة ويمشي الهوينة أو على مهل تارة أخرى حتى لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان خشي أن يقطع هو وأصحابه دون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي عدو يحول بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام وكان لقي رجلا في جوف الليل وسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنه قائل وهو قائل للسقيا يعني ذكر يعني أنه في مكان وأنه يتوقع أن يكون قائل في مكان يقال له السقيا، يعني ذكر المكان يترك فيه والمكان الذي يتوقع أن يكون فيه. ثم إنه لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن أهلك يعني أصحابك الذين ورائي يقرؤون عليك السلام ورحمة الله ويطلبون منك أن تنتظرهم لأنهم يخشون أن يقطعوا دونك، يعني يأتي عدو ويصل بينك وبينهم. ثم إنه أخبره بأنه معه لأنه صادق حمار وحش وأن معه فضلة، فالرسول قال لهم كلوا وهم محرمون. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، لأن الحلال إذا صاد صيدا وأهدى منه للمحرم فإن المحرم يأكل من الصيد الذي صاده الحلال وأهداه للمحرم، لأن أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه صاد حمار وحش فهو حلال غير محرم، وأهدى للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهم محرمون فأكلوا من تلك الهدية التي أهداها لهم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو محل الشاهد، وهو ليس فيه شيء يتعلق بجزاء الصيد، ولكن فيه شيء يتعلق بحكم الصيد، وأن المحرم لا وأن المحرم يأكل من الصيد الذي صاده الحلال وليس فيه تعرض للجزاء. والبخاري رحمه الله ما ذكر أحاديث ولا آثار لأنه لم يثبت على شرطه شيء مما يتعلق ب جزاء الصيد، ولكن القرآن كما جاء بهذا، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم آثار في ذلك، فالمرجع في ذلك إلى آثار الصحابة، وإذا لم يوجد لهم آثار في بيان المثلية فإنه يحكم اثنان كما جاء نص ذلك في القرآن يحكم به لو عدل منكم. ثم إن في صنيع أصحاب أبي قتادة رضي الله عنهم وأرضاهم بكونهم لم يعينوه وهم محرمون، هذا يدلنا على استسلامهم وانقيادهم لاتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يفعلون الشيء الذي منع منه الشرع، لأن المحرم لا يقتل الصيد ولا يعين عليه، فهم لم يعينوه بعد أن أثبته وصاده، لم يعينوه عليه وتركوه وشأنه لأنهم محرمون وهو حلال. والله عز وجل بيّن في كتابه العزيز ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الورع والتقى والامتثال لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فبيّن في كتاب العزيز أن الله أنه يبتليهم بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماح، أيديكم ورماح ليعلم الله من يقعه في الغيب. فكان الصيد يعني يتهافت أمامهم ويأتي بين أيديهم وأرجلهم، وما كان الواحد منهم يمد يده ليتناوله، لأنهم ابتلوا فصبروا وحبسوا أنفسهم عن الشيء الذي تتوق إليه نفوسهم مع تمكنهم منه، لأنهم منعوا من ذلك. على العكس من بني إسرائيل، الله عز وجل حرم عليهم أن يصيدوا الحيتان في يوم من الأيام، فصاروا يضعون الشباك في اليوم الذي منعوا منه، ثم يأتون في اليوم الثاني ويأخذون الذي في الشباك أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان الصيد يعني يتهافت أمامهم بين أيديهم وأرجلهم، ولكنهم لكونهم منعوا ذلك لم يمدوا أيديهم لتناوله وأخذه مع قدرتهم على ذلك. وهذا يدلنا على فضلهم ونبلهم واستسلامهم وانقيادهم لأمر الله وأمر رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما كانوا عليه من التقى والورع والزهد في الدنيا وعدم الإقبال عليها ما دام أنه قد منع منها. ونقف ويجيب على ما يجيب على المسلم. ما في يعني عادي بدنا نشوف مشان ما نحنا ما مثل البعير فهي تشبهها إلا أنها تختلف عن هذا الجمل هل يعني رجلين من غطاء لكن فيها شبه من ناحية طول ما قبل يكون بالدعاء ويكون بالتكبير ويكون بالتلبية ثم ماذا قال حصل ذكر هنا هو في